ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك. الرضا سر السعادة وطريق السكينة وجادة الطمأنينة. الرضا شجرة منبتها النفس. السعادة والرضا ليس بوفرة المال ولا عظم الجاه ولا كثرة الولد ولا بنيل المتع والمنافع. الرضا يحد من ثورة الحرص والطمع وطغيان الشراهة والجشع، ويرشد إلى الأخذ بالأسباب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فالغنى ليس بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الرضا يوقف الراضي عند حدود قدراته ومواهبه، ويبصره بأقدار الله، فلا يتمنى ما لا يتيسر له، ولا يتطلع إلى ما لا يستطيع. فالشيخ لا يتمنى أن يكون شاباً، وغير الجميل لا يتطلع إلى أن يكون جميلاً. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول عطاء رحمه الله: الرضا سكون القلب باختيار الله للعبد، وأن ما اختاره الله له هو الأحسن فيرضى به. سئل أبو عثمان البيكدني عن الرضا فقال: من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها. وقال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله